إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. أنا معلم في مدرسة، وفي بعض المرات يأتون بالدفوف ويضربون عليها ويرقصون وينشدون، فإذا أنكرت عليهم يقولون هذا أمر مختلف فيه، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ معلم أو معلمة؟ معلم. معلم؟ نعم. هذا الكلام منشأه أحد أمرين، إما الجهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا السبب، أو تتبع الخلافات في مسائل وصولا منهم إلى مخالفة السنة، هذا هو بوابة أو من بوابات أهل البدع ونشر بدعه. فأولا يجب على دور العلم من مدارس ومعاهد وكليات أن تصان عن مثل هذا، لأنه أقل ما يقال من خوارم المروءة، أقل ما يقال، مع أني أرى أكبر من ذلك كما سيأتي. ثانيا، الدف شرع للنساء في حالين، إحداهما الأفراح، تضرب المرأة الدف بقوة حتى يسمعه الرجال، وإن كان المغنيات غنى فرح وليس غزل ولا مجون، مدائح ليس فيها غلو لأهل العروسين، كان المغنيات جواري صغار بنيات صغيرات، فلا مانع أن يسمعه الرجال، وإن كان نساء كبار بنات بالغات أو نساء كبار بنات ما بالغات مبلغ النساء أو نسوة كبيرات، فيجب أن لا يسمع الرجال ما يغنيه، وأن يغلب الدف عليه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، في العيد لا مانع أن يضرب دف عند كبير العائلة، دف تضربه بنات صغيرات لإعلان الفرح بالعيد، هذا أيضا هذا دليل. وحديث عائشة رضي الله عنها أن جاريتين كانتا تدففان في رواية، كان يوم عيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها فأعطاهن ظهره أو قالت غطى وجهه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فقال أفي بيت رسول الله مزمور الشيطان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما، إن هذا يوم عيد، أو قال يوم عيد، إن هذا عيدنا. قالت عائشة رضي الله عنها وليستا بمغنيتين، يعني ليستا مطربتين، إذا كانت مطربة فهو محرم. نعم، هذان الحالان المرخص فيهما. نعم، صراحة. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.